القمر إلا ظهر. ضمناها قلبناها قلبنا اللام شين وقلبناها في الشين. فبقول بقى هذا الإدغام منه الواجب ومنه الجائز ومنه الممتنع مع الايه؟ مع المتقاربين. طيب وهناك لام أخرى أيضا قال وفي اللام الساكنة غيرها يعني غير لام التعريف مع الراء بر رفعه كلا بر رانع في اللام الساكنة مع الراء يبقى اللام الساكنة مع الراء غير لام التعريف. ما هو يا بني من مد المنفصل سكت سكت لطيف ومن لم يمد المنفصل أضغم. بالضبط. حكم تجويدي آخر لأن أنت هذا الوقت احنا جعلك ايه تقف عند الله فبدأت برانع لكن لو وصلت الأضغم يعني الذي يمد المنفصل يسكت سكت لطيف كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي ما فيهاش كلام بقى دي ما فيهاش كلام يعني عند كل القراء ادغام. وفي النون الساكنة مع ستة أربعة منها بغن أربعة فيها بغنة وهي أحرف ينمو واثنان بلا غنة وهما اللام والراء. طبعا حكم النون الايه ساكنة يبقى النون الساكنة بينها وبين الياء او النون او الميم او الواو او اللام او الراء تقارب ان في المخرج وفي الصفر. قال وتقلب ميما مع الباء كما تقدم وتظهر مع حروف الحلق وتختفي مع الباقي فلها خمس حالات إدغام وإقلاب وإظهار وإقلاب وإخفاء ما له خمس حالات. في القلب وهو اللي تغنى عين بقى تغنى والامتناع في ادغام احرف ضوي مشفر فيما يقاربها النون ضاد الضاد بقاربها ايه اللام ماشي مش هنقول اللام قريبه من الضاد في المخرج دي ممتنع فيها في الضاد الواو مثلا قريب منها ايه من حيث الصفة ومن حيث المخرج الباء والميم نجيب ايه ازاي ما قلنا بقى انظر ما جاورها في المخرج او ما اتفق معها في الصف. المهم هذه الحروف الضاد والواو والياء والميم والشين والفاء والراء لا تدغم الا في مثلها كالإدغام مسلم فقط ما لهاش إدغام متقاربي. لا ما هو إدغام المسلم ده خلاص ما هو اتفق عليه يعني ولا ضالي مثلا

الميم اللي هو سهولة خروج الحرف، ومن هنا سميت حرف ليم سهولة مخرجه. ما كده في الدال والواو مش متقاربين، متقاربين في الدال والواو. هذا الثاني التاء والواو، التاء والواو متقاربين في مخرج الاسم، متقاربين بس مش فرق خالص بينهم. ده رقم 10 وده رقم 14 يعني. هو يقصد ضاوية مش فرق في يعني أي حرف من هذه الحروف في على قريب منه أو منه حاجة يعني. الواو مع الميم مثلا، واو ميم ب ب كاف ب لا حروف شفوية. خلي بالك الأسنان ما هي حروف أسنانية، لا حروف لسانية أو شفوية. من اللسانية ما يعتمد فيها اللسان على أطراف الثنايا الأصول الثنائية، ومن الحروف الشفوية ما يعتمد أو ما يكون من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة، وده مخرج الفاء فقط. في حروف حرفية طبعا انا اتكلم يعني هو بقول ايه يعني في حاجه اسمها اي من اقصد يعني كلمه الاضراس والثنايا واصول الثنايا ده بيعتمد عليها اللسان. اللسان بيعتمد على اطراف على الاضراس في الضاد وعلى اصول الثنايا في الطاء والصاد والتاء والدال، وعلى أطراف الثنايا في الذال والظاء. الفاء حرف شفوي لكنه معني مع أطراف الثنايا العليا في باطن الشفة، يعني باطن الشفة ولكن من بين الشفتين. نحو إدغام النون المثبتة في حرف من الحروف جر النون. ونحو التاء والتاء يعني مش قسم ثاني. ونحو التاء والتاء في الحروف التي بعدها ده لما جاء التاء مع ثابت وجارم و بعضها في بعض او في ازاي والسين والصاد. طب يعني ايه اللي في ازاي والسين؟ يعني التاء في ازاي والتاء في السين والتاء في الصاد اللي ما قالهاش معاك. ما انا عندي التاء والتاء والدال والدال والدال والدال والدال عشان التاء في السين بس مش السين في التاء. ما هو دلوقتي يقول لك ونحو التاء والتاء والدال والدال في كذا، فالتاء في ازاي في ازاي تبغي اما ازاي تفتحها في ازاي يعني التاء اللي جت الاول في ازاي حاجه بعضها في بعض يعني تخش في التاء في يعني او في ازاي لما تدب بالذات بقى لازم في اتجاه واحد يبقى ازاي وفي مصدر يعني ازاي وفي مصدر لازم يبقى ازاي في الحرف الثاني ما تبقاش في الحرف الاولاني. طب يعني هو فين مثلا مثال على التاء التاء وبعدين ازاي؟ تاجر لابس تاجر لابس تاجر لابس تاجر لابس ازاي يعني لابس زي وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.